واجب علينا الفرض. نحمل حمى نفدي الوطن، نحمل حمى نفدي الوطن. كل الأرض والعرض أرواحنا هي الثمن، أرواحنا هي الثمن. واجب علينا الفرض، نحمل حمى نفدي الوطن. العلم بالدم، سوريا هي الأم، الضفة عدة الدم. واشهد علينا يا زمن، واشهد علينا يا زمن. إلا الأرض والعرض أرواحنا هي الثمن، أرواحنا هي الثمن. واجب علينا الفرض، نحمل حمى نفدي الوطن، نحمل حمى نفدي الوطن. Yeah.